السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اسرة؟ وازاي ماما؟ وازايكم كلكم، كل من عندكم؟ كل عام وانتم بخير. احنا في اول ايام عيد الاضحى المبارك، نسأل الله ان يعيد علينا وعلى المسلمين في خير وبركة وسعادة، ويحقق لنا أحلامنا وأملنا وطموحاتنا في الخير، آمين يا رب العالمين. أنا بتصل عليكم مفيش ردود منكم، ولكن إذا كنتم بخير خلاص الحمد لله. الواحد لما بيجد رد يعني هو بيطمن نوعا ما، ما بيجدش رد يعني بيقلق شوية، ولكن لما بيجد والله إن في نوع من أنواع برضك يعني الهدوء، الله يسميه هدوء، عدم إزعاج، الرجاء عدم الإزعاج. يعني أنا مش معلق اليافطة دي ولا حاجة، يمكن أنتوا شايفينها يعني أو حد حطتها وأنا مدريان، فأشيلها بحيث إن يعني يكون في نوع من أنواع التواصل، وخاصة طبعا في هذه الأيام المفتركة. ولكن إن شاء الله تكونوا بخير وأموركم على ما يرام، ومر يمر عليكم العيد كده هو كما ذكرت بالخير وبالسعادة وبراحة النفس. وطبعا يعني مش عايز أتطرق إلى نقاط أو مواضيع أو خواطر عندي أنقلها إليكم، وإنما يعني خلينا نتأمل الحياة إزاي بتمر، إزاي كنا السنة اللي فاتت كنا فين، والسنين اللي قبل كده، سواء يعني المتغيرات المستجدات اللي بتحدث في ده، بيجعلنا إن إحنا لابد يعني نتعلم من الحياة، إن إحنا يعني زي ما بيقولوا شيل قرشك الأبيض ليومك الأسود. و يعني الواحد في رخائه يتصدق ويتعامل مع الآخرين بالحسنى، إن الله يحب المحسنين، وده كله يعود عليه في أيام الشدة، ونسأل الله أن لا يعني نمر بأيام شدة، وإنما تكون كلها أيام راحة وسرور، ونحقق ما نتمنى وما نأمله، آمين يا رب العالمين. هو طبعا الواحد ما الناس كلها بتدور على الراحة، أنا أتعب شوية ولكن أرتاح بعد كده، ولكن ما أظلش في معاناة أو في أوضاع تسبب لي مشاكل خطيرة. فالإنسان لما بيتعب شوية بيكتسب من هذا التعب يعني شيء للمستقبل وشيء للحاضر. الشيء للحاضر اللي هو الشيء اللي هيحصده من خلال تعبه هذا وما قام به، وبعد كده بيجد في المستقبل طبعا يجني ما قد زرعه. والإنسان يحصد ما يزرعه من خير أو من شر، فنسأل الله أن يكون حصدنا من الخير وليس من الشر، ونسأل الله أن يصرف عنا السوء وأن يبارك لنا فيما رزقنا. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبلغوا سلامي للجميع.